دايما معاك دايما اتبع خطاك دايما وعشبهاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما تطلع من الارض اطلع لك تنزل من السماء انزل لك تطلع من الارض اطلع لك تنزل من السماء انزل لك تغضب اصلحك واحيي لك ولو عزول يقرب لك تغضب اصلحك واحيي لك ولو عزول يقرب لك ححيره دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما فيه مغناطيس في طلعتك فيه مغناطيس في طلعتك تملي يجذبني لبهاك تطردني من باب جنتك تطردني من باب جنتك تلقاني جتلك من الشباك انا بين ايديك وروحي فيك انا بين ايديك وروحي فيك وانا معاك دايما اتبع خطاك وشبهك وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما عينيك بتجرح وتداوي وانا العليل وانت مداوي عينيك بتجرح وتداوي وانا العليل وانت مداوي وان كنت على الهجرة ناوي تعمل شيطان اعمل حاوي وأسحرك وحيرك وأسحرك وحيرك وأنا معاك دايما أتبع خطاك وعشبهك وراك دايما معاك دايما وراك يا رب دايما دايما دايما معاك دايما أبقى خطاك دايما وعشق بهاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما